أنين راجع لك راجع لك بعد غربة سنين بنسى روحي وعيني لا منسك يا دار يا عدوان الرجول نار المراجل يا عبد الله يا جند الله يا عبد الله يا جند الله يمه يما عشقنا الموت وآلام الموجعة مهما تزيد كرمال الله مقنعة ولأنه أرض الوطن يوم من الأيام راجعة مثل ما الطفل بيحن لأم المرضعة أنا بحنين الوطن دمي مجرعة ولما تخطط رجل ابني مسرعة بخاطب مشاعره شو رح تكوني صانعة قالت الوطن جريح يا امه وبيلزمه دم وانا بالروح والدم لعيونه متبرعة فرقة انصار تقدم المارد المارد أوف يا نادت القدس على أهل الفداء وعلى حين الفور بلب النداء الله أكبر يا نشامة وحدوا حتى العدو نسقيني من كاس الردى حتى العدو نسقيني من كاس الردى حتى العدو نسقيني من كاس الردى قالوا الظالم بالعداوي من بدا تنفطر به قبل ما يجي الغدا أنا الفارس بالهيجة تعرفوني يا بن صهيوني لخلي موتك على الهدى يا بن صهيوني لخلي موتك على الهدى يا بن صهيوني لخلي موتك على الهدى أوف هاي الكلمة كلمتنا كلمة عز وحرية هاي الكلمة كلمة نام كلمة عز وحرية هاي الأرض أرض ما ما هي يا هودية هاي الأرض أرض ما ما هي يا هودية هاي الأرض أرض ما ما هي يا هودية اسمعني يا حبيبي حكيك هذا غريبي هل أرض من نصيبي مالك فيها كثرة مية هاي الأرض أرض ما ما هي يا هودية هاي الأرض أرض ما ما هي يا هودية أرضنا بشرع المولى والمسلم فيها أولى أرضنا بشرع المولى والمسلم فيها أولى فينا قبلتنا الأولى وإلها مسرى نبي هاي الأرض أرض ما ما هي يا هودية هاي الأرض أرض ما ما هي يا هودية بالتاريخ اليهودي عندي دليل وجودي بالتاريخ اليهودي عندي دليل وجودي هاي الأرض لجدودي بسواعدهم مبنية هاي الأرض أرض ما ما هي يهودية هاي الأرض أرض ما ما هي يهودية الكنعانيين قبل آلاف السنين بلوغ الكنعانيين قبل آلاف السنين تنكروا يا ملاعين جيتوا كانت مبنية هاي الأرض أرض ما مريه مدين هاي الأرض أرض ما مريه مدين القدس وخرم الخليل نطلع من خيم مستخيل القدس وخرم الخليل نطلع من خيم مستخيل وخني من زمن طويل بيقولوا يهودية هاي الأرض أرض ما هي يهودية هاي الأرض أرض ما هي يهودية اسمع مني يا غاشين جاهل وبدك تعليم اسمع مني يا غشين جاهل وبدك تعليم احنا اولاد ابراهيم مسلم عالحانيتي هاي الارض ارض ما مالي يهودين هاي الارض ارض ما مالي يهودين اخنا الشعيب المختار بالتلمود وبالاسفار إخنا الشعيب المختار بالتلمود وبالأسفار خلانا ربي من الأخيار إلنا شان وعلي هاي الأرض أرض ضامري يهودي هاي الأرض أرض ضامري يهودي عن الله فقير ماديت بالكفر كثير قلت عن الله فقير ماديت بالكفر كثير سخطت قردة وخنازير عبرة للبشرية هاي الأرض أرض ما هي يهودية هاي الأرض أرض ما هي يهودية يعني هيكل سليمان ما بكفي بك برهان يعني هيكل سليمان ما بكفي بك برهان مع انه رمز السلطان للدولة اليهودية هاي الارض ارض ما هي يهودية هاي الارض ارض ما هي يهودية ملتينا ولا اثبات عصيدقها الروايات ملقينا ولا إثبات عصيدقها الروايات ما اشترطوا بفعل الكذبات والخرري في الوهمية هاي الأرض أرض ما هي يهودية هاي الأرض أرض ما هي يهودية بخروب القرن العشرين خليناكم شتاتين بخروب القرن العشرين خليناكم شتاتين كنا احنا المنتصرين وصارت إلنا الملكية هاي الارض ارض ما هي يهودية هاي الارض ارض ما هي يهودية بكفينا حاكي وتمثيل ما بدنا منكم تحليل بكفينا حكي وتمثيل ما بدنا منكم تحليل بإذن المولى الجليل بتنتهي التمثيلية هاي الأرض أرض ما هي يهودية هاي الأرض أرض ما هي يهودية انسى لي كل الخروب مين الغالب والمغلوب انسى لي كل الخروب ومين الغالب والمغلوب مالكنا كل الدروب والهيئات الدولية. هاي الأرض أرض ما هي يهودية، هاي الأرض أرض ما هي يهودية. وانفوا جابوكم معاها البلاد، قتلتوا فيها العباد، جابوكم معاها البلاد، قتلتوا فيها العباد. انتو يا نبع الفساد وهذه هي القضية. هاي الأرض أرض ما هي يهودية، هاي الأرض أرض ما هي يهودية. كلامك كله صخيخ، قالوا موسى والمسيح، كلامك كله صخيخ، قالوا موسى والمسيح. مهما بتضلك تصيخ إلنا إلى الملكية. هاي الأرض أرض ما هي يهودية، هاي الأرض أرض ما هي يهودية. فوف فوف فوف فوف فوف يا الله، تجمعكم مستفيد نحرز النصر الأكيد، تجمعكم مستفيد نحرز النصر الأكيد، وعد الرحمن المجيد زوال اليهودية. هاي الأرض أرض ما هي يهودية، هاي الأرض أرض ما هي يهودية. سلاح التقوى والإيمان باقي عمر الأزمان، سلاح التقوى والإيمان باقي عمر الأزمان. حنين وخيبر البرهان قل مش أكثرية. هاي الأرض أرض ما هي يهودية، هاي الأرض أرض ما هي يهودية. لما قصرنا بالدين فورا صرنا مهزومين، لما قصرنا بالدين فورا صرنا مهزومين، والقل من المؤمنين بتغلب الأكثرية. هاي الأرض أرض ما هي يهودية، هاي الأرض أرض ما هي يهودية. النصر والاستشهاد بدو عد واستعداد، أوف أوف النصر والاستشهاد بدو عد واستعداد، ما في حل إلا الجهاد والرأي الإسلامي، ما في حل إلا الجهاد والرأي الإسلامي، ما في حل إلا الجهاد والرأي الإسلامي، ما في حل إلا